أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عشان دلوقتي انت قدامنا شخصيات عشان دلوقتي احنا دلوقتي باينين عشان دلوقتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء وأن تحل بها Thank you.